النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت Thank you. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء Thank you. Oh,